نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للصواب في القول والعمل، وسددنا ويسر أمورنا، وأصلح شأننا كله، لا إله إلا أنت. اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الصلاة، باب الصلاة في الماضي والمستقبل. فصل في الصلاة في زمن المستقبل. بصفنا. فصل في الصلاة. إذا قال أنت طالق غدا، أو يوم السبت، أو في رجب، طلقت بأول ذلك. الطلاق في زمن المستقبل، لو طلق زوجته في المستقبل، أي الطلاق لم يكن في الحاضر، هذا الطلاق في المستقبل. إما أن يجعل اليوم ظرفا للطلاق، أو الشهر أو السنة، ويقول أنت طالق في شهر رجب، أو في رمضان، أو يوم الجمعة، أو في الساعة كذا التي لم تأتي بعد. لو أوقع الطلاق في الزمن المستقبل، متى يقع الطلاق؟ لو قال أنت في طالق في رجب، هل في أول رجب أو منتصفه أو آخره؟ يقول إذا علق الطلاق بزمن المستقبل فيقع في أول دخول ذلك الزمن، في أول دخول ذلك الزمن. اقرأ اسمع. إذا قال أنت طالق غدا، أو يوم السبت، أو في رجب، طلقت بأول ذلك، لأنه جعل ذلك ظرفا للطلاق. إذا قال أنت طالق غدا، فبطلوع الفجر، إذا طلع الفجر من اليوم الذي يلي هذا اليوم، هذه الليلة، فوقع الطلاق. نعم. والباقي موضوع. أو يوم السبت، فبدخول الهلال، أو في رجب، بدخول أو هلال شهر رجب. إذا لا، يوم السبت، بدخول الفجر، إذا طلع الفجر يوم السبت وقع الطلاق. وإذا علق طلاقها بالشهر، فبطلوع هلال ذاك الشهر. نعم. لأنه جعل ذلك ظرفا للطلاق. لأنه هذا هو التعليل. لو سئل الفقيه لما جعل طلاقها في أول زمن المستقبل لم تجعله في النص، لابد أن يوجه ذلك ويعلله، فذكر هذه هي العلة. قال لأنه، والعلة أحيانا تكون هي الدليل. الدليل إذا لم يكن نص إلا من اللغة، فيجعل اللغة تعليل لذلك، وهي دليل على هذا الحكم. فقال لأنه جعل ذلك ظرفا للصلاة، فإذا وجد ما يكون ظرفا طلق. كما لو قال إذا دخلت الدار فأنت طالق. فإذا وجد ما يكون ظرفا، قصده فإذا ما وجد أول ما يكون ظرفا، أوليات ذلك الزمن، وقع طلقت. كما لو قال إذا دخلت الدار فأنت طالق. طيب، كمان لما علل من حيث اللغة جعلها قياسا على الشرط، قال إذا دخلت الدار، أو إن دخلت الدار فأنت طالق. فمن مجرد ما يدخل جميع جسمها، مو مجرد وقع القدم، إذا أدخل القدم ما يقال دخلت، لكن إذا أدخل القدمين فانتصبت داخل الدار وقع الطلاق. لا يقال لا يقع طلاقها إلا إذا انتصفت في صحن الدار، يقال لا. قال إن دخلت الدار، فدخولها بمجرد ما يقع جسمها كلها في أول الدار فهي تعتبر داخلة. هذا قياس المسألة التي نذكرها الطلاق في المستقبل على الشرط. نعم. وحاصله أنه إذا علق الطلاق بشهر أو وقت عينه وقع في أوله، بخلاف ما لو قال لم أقضك حقك شهر رمضان، إن لم أقضك حقك شهر رمضان فامرأته طالق لم تطلق حتى يخرج الشهر قبل قضائه. قال فرقوا بين مسألة أنت طالق شهر رمضان في شهر رمضان وبين قولك للغريم إن لم أقضك حقك في شهر رمضان فامرأته طالق. يقول لما قال أقضك حقك شهر رمضان، إن لم أقضك حقك شهر رمضان لم يأتي بفي الظرفية، ما في حرف فيه، فهذا يقع الطلاق بنهاية شهر رمضان. قال له أنت لك علي حق، فأراد أن يلزم هذا الحق نفسه حتى لا يهرب منه ويطمئن الغريب، فعلق الأمر على الطلاق. قال اسمع فلان، إذا ما جئتك بالحق شهر رمضان فامرأته طالق، فتطلق بنهاية الشهر. فإذا سئل لما جعلتم هنا نهاية الشهر وجعلتم في الأولى أول دخول الشهر، قيل له لأنه أول، قال في شهر رمضان، أنت طالق في شهر رمضان. فلما جعل الظرفية فالظرف بمجرد ما يقع المظروف يقع الطلاق. وهنا قال في الحقوق إن لم أقضك شهر رمضان، فيصح القضاء في أول الشهر ومنتصفه وآخره، فإذا انتهى آخره ولم يقع ولم يعطي الغريم حقه فهو لم يوفي بالشرط فيقع الطلاق. نعم. وإن قال أنت طالق اليوم أو في هذا الشهر طلقت في الحال. إذا قال أنت طالق اليوم أو في هذا الشهر طلقت في الحال. إخواننا يعني اللغة لها ذوق، والذي يتمعن فيها يفتح الله عليه فيها أبواب، فإن كتاب الله نزل بهذا اللسان، والرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بهذه اللغة، فمن فاته الركب في أيام صباه فلم يفهم دلالات هذه الألفاظ فيحاول أن يفهم الآن ويحاول أن يعلم نفسه. فإذا قال أول أنت طالق في شهر رمضان تطلق في أوله، وإذا قال في هذا التعبير أنت طالق في هذا الشهر طلقت في الحال. إيش ما الفرق لما قال في شهر رمضان تطلق في أول الشهر لمن يدخل أوله، وإذا قال أنت طالق في هذا الشهر وهو في هذا الشهر المحرم ما انتهى طلقت في الحال، لأن كلمة هذا اسم إشارة يعنى به مشار إليه، وأسماء الإشارة هذا وهذه وتلك وأولئك إنما يقع على شيء محسوس مشاهد، فدل على أنه موجود. فلما علق الطلاق بالموجود وقع الطلاق، لما علق الطلاق بالموجود قال له أنت طالق هذا اليوم وقع الطلاق رأسه، لأن هذا اليوم احنا فيه أو هذه الليلة، الآن في هذه الليلة، وإذا كان في النهار قال أنت طالق في هذا اليوم وقع الطلاق في الحال، فلا يعترض المعترض. وقال أنتم جعلتم في ظرفية، فيقال في ظرفية هناك للمستقبل ويقع في أول أيام الزمن الذي علق عليه الطلاق. أما هذا قال أنت طالق في اليوم، اليوم موجود وقع الطلاق حالا، أنت طالق في هذا الشهر وهذا الشهر نحن لا زلنا قائمين فيه، يقع الطلاق فيه رأسا. نعم. وكذا إن قال في الحول وعنه، لو قال أنت طالق في هذا الحول يعني في هذا العام وقع الطلاق. نعم. وعنه أنه في رأسه اختاره ابن أبي موسى قال في الفروع وهي أظهر. ابن أبي موسى له كتاب اسمه ابن أبي موسى له كتاب اسمه الإرشاد، يختار فيه يعني أصح الأقوال حسب رأيي. يقول لو قال أنت طالق هذا اليوم لا يقع الطلاق إلا آخره، إذا قال أنت طالق هذا الشهر لا يقع الطلاق إلا في آخر الشهر. صاحب الفروع المبدع، صاحب الفروع جد ابن مفلح برهان الدين صاحب المبدع، يقول هي أظهر، يعني أظهر الروايات عن الإمام. نعم. وإن قال أردت في آخر هذه الأوقات بينا في الأصح، لأنه يجوز أن يريد ذلك فلا يلزمه الطلاق في غيره، فلا يلزمه الطلاق في غيره. قال أنت طالق هذا اليوم وسمعت المرأة فسجلت عليه أو أشهدت عليه أو كتب في ذلك ورقة فأخذت إلى الحاكم فاستدعاه الحاكم فأقر، قال إذا انطلقت عليك. طيب قال أنا ما أردت إلا آخر هذا اليوم أو ما أردت إلا آخر هذا الشهر. قال دينا، دينا يعني بمعنى جعل ذلك ديانة منه، قبل بينه فيما بينه وبين الله، ديانة فيما بينه وبين الله يقبل ذلك، لأن الكلام يحتمل، لأن الكلام يحتمل، وهذه نيته. وهل يقبل في الحكم يخرج على روايتين؟ القاضي يعني إن لم يأتي القاضي فهذه ديانة يقبل، بقي هل الحاكم يقبل هذا التأويل منه ولا ما يقبل؟ قال هناك وجهان، رواية تقبل لأنه يحتمل، ورواية لا تقبل لأنه إذا قال أنت طالق في هذا اليوم استعمال الناس إنما يريد الآن. نعم. يخرج على روايتين، يخرج على روايتين أظهرهما القبول لأن آخر الشهر منه فإرادته لا تخالف ظاهره، وكذا وصفه وسطه، إذ ليس أوله أولى في ذلك من وسطه. والثانية يعني الوجه الثاني لا يقبل، والثاني يعني الوجه الثاني لا يقبل قوله إنما أردت آخر الشهر أو آخر اليوم، إنما أردت آخر الشهر أو آخر اليوم، الوجه الثاني لا يقبل. نعم. والثانية لا يقبل لأنه لو أطلق تناول أوله وكلامه شامل للصورتين، وهو قول والمنصوص أنه لا يدين ولا يقبل حكما. المنصوص يقول عن الإمام أن الصحيح أنه لا يخذ بذلك الوجهين، بذلك الوجهين، إنما المنصوص عنه أنه لا يدين ويقبل ولا بد من الحكم عليه بتنفيذ الطلاق. فرع، اقرأ. فرع إذا قال أنت طالق إذا كان رمضان أو إلى رمضان أو إلى هلال رمضان أو في هلال رمضان طلقت ساعة يستهل إلا أن يقول من الساعة إلى الهلال فتطلق في الحال. إلا أن يقول كلمة يقول اشطبوها لي، وضعوا مكانها إلا أن يكون نوى أو إلا أن ينوي، إلا أن ينوي، ما هو القول؟ القول لا ينفعه، إلا أن ينوي. أي انظر الاستعمالات هذه، أنت طالق إلى رمضان أو في رمضان أو أنت طالق أو أول رمضان، شوف هذه الألفاظ، أنت طالق إذا كان رمضان أو إلى رمضان أو إلى هلال رمضان أو في هلال رمضان، لو أي التعبيرات هذه ذكرها فتطلق حين ساعة يستهل، يعني حين ساعة يبزغ الهلال، حين يخرج الهلال رمضان، فإذا طلع وقع الطلاق. أنت طالق إلى هلال رمضان يعني طلاقي يستمر إلى أن يقع ذلك الطلاق فيستقر الطلاق، أنت طالق يعني مدة هذه يقع طلاقي أول طلوع الهلال من رمضان، هذا معنى أنت طالق إلى إلى إلى إلى إلى رمضان. فأتى بعدة تعبيرات كلها حكمها واحد، أنت طالق إلى كان رمضان أو إلى رمضان أو إلى هلال رمضان، أنت طالق إلى محرم أو إذا كان محرم أو في أول هلال محرم ويقع بأول طلوع الهلال. نعم إلا إذا نوى. قال إنما أردت آخر الشهر ما أردت أوله. فإذا نوى ذلك لأن قلنا أن النية في الطلاق لها تأثير. إذا نوى بقلبه كذا أمرا قال أنتن طوالق ونوى واحدة واثنتان منهن ما يقع عليها الطلاق ما يقع عليهم الطلاق. نعم. وإن قال أنت طالق في مجيء ثلاثة أيام طلقت في أول اليوم الثالث. طيب اقرأ ما بعده. وإن قال أنت طالق اليوم وغدا أو بعد غد أو في اليوم وفي غد وفي بعده فهل تطلق واحدة أو ثلاث على وجهين؟ اسمعوا التعبير. إذا قال أنت طالق اليوم وطالق غدا أنت طالق اليوم وطالق غدا وطالق بعد غد أو في اليوم وفي غد وفي بعده إذا ذكر هذه هل يقع طلقة واحدة أو ثلاثة تطليقات؟ هذه مسألة ذكرها لأن فيها خلاف. إذا قال أنت طالق اليوم وطالق غدا وطالق بعد غد إذا قال أنت طالق اليوم وطالق غدا وطالق بعد غد فهذا العطف هل يدل على أنه إنما أراد طلاق واحد وأراد أن يقول أن هذا الطلاق الذي أوقعته عليك هذا اليوم يستمر ويكون غدا وبعد غد من باب التأكيد أو يريد أنت طالق هذا اليوم طلقة وغدا طلقة ثانية وبعد غد طلقة ثالثة فيكون ثلاثة تطليقات لأن التعبير هذا يحتمل. فقال أنت طالق اليوم وغدا هذا التعبير يحتمل عند من يجيز وقوع الطلاق الثلاث في لفظ واحد أو متفرقات قبل انتهاء العدة وهذا كلام تكلمنا عنه فيما سبق. يعني الإنسان إذا أراد أن يطلق السنة أن يطلقها في حيض في طهر لم يصبها فيه ما يطلقها وهي حائض ولا يطلقها إذا وقعها في الطهر ولم يستبن حملها ما يجوز طلاقها. لكن إذا طهرت من حيضتها وأصبحت كذا ولم يواقعها له أن يطلقها إذا شاء. فإذا طلقها واحدة فهي زوجته ما لم تخرج من عدتها وعدة المطلقة ثلاث قروء ثلاث حيضات فإذا انتهت من الحيض الثالثة وطهرت واغتسلت خرجت عن حكم الزوجية. فإن أعادها في أثناء العدة فهي زوجة له يعيدها دون مهر إلا بشهود بس فقط لأنها زوجته إذا كانت رجعية. فإذا أراد قال أنت طالق اليوم وطالق غدا يقال هذا طلاق خلاف السنة لا يجوز. طلقها في طهر لم يصبها فيه فإن أحببت أن تراجعها راجعها. فإذا راجعتها قبل العدة وجلست عندك فإذا كانت في طهر لم تصبها فيه طلقها طلقة ثانية. أما أن تطلقها ثم تعيدها ثم تطلقها فهذا طلاق قبل أن تنتهي منها العدة وهو مذموم والنبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك وغضب غضبا شديدا على من فعل ذلك. هل يقع هذا الطلاق أو لا يقع مر الخلاف عليه وتكلمنا عنه. فهذه عبارة الفقهاء في من يقول أن من طلق الأولى قال أنت طالق ثلاثا يقع الطلاق والمحققين من أهل الفقه يقول ما يقع لكن الشاهد فيه خلاف. طيب إذا قال ما جمعها ثلاثا فرقها قال أنت طالق وطالق وطالق يقال حكمها واحد. لو قال أنت طالق ثلاثا أو طالق وطالق وطالق ما في فرق. طيب لو قال أنت طالق اليوم وانتظر حتى انتهى اليوم ودخل اليوم الثاني قال أنت طالق ثم دخل اليوم الثالث قال أنت طالق يقال له لا فرق بين قولك أنت طالق ثلاثا وبين قولك أنت طالق وطالق وطالق وبين قولك أنت طالق اليوم ثم يأتي اليوم الثاني فتطلقها تطليقا واليوم الثالث تطلقها تطليقا، كل هذه الصور منهي عنها، ولا تقع إلا واحدة عند بعض الصحابة أو جماهير الصحابة وعند بعض التابعين، لكن الأئمة الأربعة يقولون إذا قال أنت طالق ثلاثا أو فرق الألفاظ ألفاظ الطلاق بألفاظ متفرقات أو فرقها في الأزمنة فإنها تقع بحسب العدد الذي أطلقه، فإن قال ثلاث فهي ثلاث وإن اثنتان فهي اثنتان، فهذا على قول الأئمة. إذا قال أنت طالق اليوم وغدا وبعد غد، أراد يقول أنت طالق اليوم تطليقا وغدا تطليقا وبعد غد تطليقا، لكن ما قال، بس قال أنت طالق اليوم وغدا وبعد غد، فهل يحكم له ثلاث؟ لأنه لو كرر كلمة طلاق وقع ثلاث عند الأئمة، لو قال أنت طالق اليوم وطالق غدا وطالق بعد غد، فإذا جاء اليوم وقع طلقة وثاني يوم الطلقة الثانية واليوم الثالث الطلقة الثالثة، وإلا يحكم له بطلقة واحدة، قال على وجهين، يعني بمعنى أنه ليست هناك رواية منصوصة عن الإمام، إنما هي وجوه تخرج على روايات أخرى. اسمعوا توجيه هذا القول. نعم. فهل تطلق واحدة أو ثلاث؟ على وجهين، أحدهما تطلق واحدة إلا أن ينوي أكثر، جزم به بعض أصحابنا. نعم. لأنها إذا طلقت اليوم فهي طالق في غد وفي بعده، إذا قال أنت طالق اليوم والطلاق هذا يستمر يجري يستمر ويواصل أمره، فهي طالق اليوم وغدا وبعد غد، إنما ذكر الأوقات للتأكيد، فهي طلقة واحدة. إذا قال أنت طالق اليوم إن لم يعدها فهي طالق غدا وطالق بعد غد إلى سنين حتى يعيدها. نعم. وكقوله كل يوم ذكره في الانتصار. نعم. والثاني ثلاثا لأن ذكره في أوقات الطلاق يدل على تعداده. والوجه الثاني أنها تطلق ثلاثا، لأنه لما قال اليوم وغدا وبعد غد هذا يدل على أنه أراد أن الطلاق يقع في اليوم الأول وطلاق ثاني في اليوم الثاني وطلاق ثالث في اليوم الثالث. نذكر هذا عشان لأجل أن الناس يفهمون كيف أن الألفاظ إذا تغايرت كيف يدل كل لفظ على خلاف ما يدل عليه الآخر. نعم. وقيل تطلق في الأول واحدة وفي الثانية اقرأ المتن وقيل تطلق في الأول واحدة لأن من طلقت في اليوم الأول يصح أن يقال هي طالق في الثاني والثالث. نعم. وفي الثانية ثلاثا، وهذا القول قدمه في المحرر والرعاية وجزم به في الوجيه، لأن إعادة في تقتضي فعلا، فكأنه قال أنت طالق في اليوم وأنت طالق في غد وأنت طالق في بعد غد. قال في الفروع ويتوجه أن يخرج أنت طالق كل يوم أو في كل يوم على هذا الخلاف. اقرأ المتن. وإن قال أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم طلقت في آخر جزء منه. قال أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم، فينظر التعبير هذا أنت طالق هذا اليوم إن لم أطلقك هذا اليوم، لا تكونوا تعبانين، إن المتعب ذهنيا لما تقول له فكر حل هذه المسألة ما يحلها حتى ينام ثم يستيقظ يكون قد هدأ واستعاد شيء من نشاطه وأصبح الفكر ثاقب. إذا قال أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم، إذا مضى هذا اليوم حتى غربت الشمس منه ما طلقها، واضح؟ أو لما قال إذا ما طلقتك هذا اليوم فأنا أطلقك، إن لم أطلقك هذا اليوم ايش قال هو العبارة؟ أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم. أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم. فإذا لم يطلقها هذا اليوم يقع الطلاق الأول، لأنه قال أنت طالق اليوم، لكن هذا الطلاق معلق على شرط. ما هو الشرط؟ إن لم يطلقها، إن لم تأكل هذا الطعام سأصرفه إلى غيرك. الصرف إلى الغير، نقله من فلان إلى آخر، إنما يكون بعدم أكله منه. هذه شبيهة بهذه. أنت طالق اليوم إن لم أطلقه اليوم. لما قال أنت طالق اليوم، هذا طلاق معلق على قوله إن لم أطلقك هذا اليوم. فما طلق هذاك اليوم، يقع الطلاق ولا ما يقع؟ يقع الطلاق. قال هذا الطعام سأصرفه إن لم تأكله، إذا لم يأكله سأصرفه، يقع صرفه. إن لم تأكل هذا الطعام فسآكله. فهذه زيها، هذه مثلها. أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم. فإذا قال أنت طالق انتهينا، وإذا ما طلقها فهو علق طلاقها بعدم طلاقه، فبمجرد ما يمر اليوم يقع الطلاق، إلا إذا قال أنت طالق سكت فيقع الطلاق. لأنه قوله أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم ما يقع بالقول الأول، يقول هذا الطعام سأصرفه إلى غيرك إن لم تأكله خلال 20 ساعة. له أن يحجز الطعام 19 ساعة ما يأكله، ولا يجوز له صرفه إلى غيره حتى تتم 20 وتنتهي 20 ساعة، يجوز نقله منه إليه. إذا قال أنت طالق اليوم إن لم أطلقه اليوم، فطلاق اليوم ما يقع، استمر هذا اليوم صباحا وظهرا وعصرا ومساء حتى تكاد تغرب الشمس. فإذا قال أنت طالق انتهينا، وإن لم يقل أنت طالق فوقع الطلاق المعلق. أظن هذا واضح إن شاء الله. انتقل التي تليها. مسائل الآن؟ لا، مستعبنا الآن، يكفينا هذا القدر. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما.